ومن سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم دا مكي سورة دي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في الذين أحسنوا الحسنى وزيادة د پار د هغه کسانو چې خیستا ملي کړي الحسنا خیستا بدلږي چې جنت دې وزيادت او زیاتی بدلږي چې نظر دې د الله وجه تا قال الله حبيبي اذا دخل اهل الجنه الجنه کله چې ورنن ماشي جنت یان جنت تا نا دا منا د نوازو کې واستون کې ان لکم ان الله موعدا بیشک تاسو د پار الله سره وعدنا ويريد ان ينجزكم ولا راد لجدار سر پرکی قالو جنت یان وې انم يبيض وجوهنا ایا زمو مخلص فن کل و ينجينا من النار نجات را کو دورنا و يدخلنا الجنه و هي جنت را دنکو قال فيكشف الحجاب لرب کرشی پرد پمند دیو درب کریم کی ندیو اللہ دیدار کی دی توی و زیادتون قال فوالله الله حبيب قسم الله ما اطاهم شين ني جو ارکردی تسشه حبای لهم جدر محبوب ویدنی بیتا من النظر الیه در نظر قولو نبی اللہ رب العزت تا حدیث حماد ابن سلم آها قدا رواه غیر واحد اندن حماد ابن سلم مرفوعا وروا سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن جميل الى قوله ولم يذكر في ان صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال ابن سفيان عن ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من اهل مصر قال سالت ابا الدرداء ویما تپوش کنے اوندا بدردا رضی اللہ تعالی عنہونا انہا دلحاد دیاد بارکنہم البشرا فی الحیات الدنیا قال بسابی ما سالنی انہا حدن مانا تپوش کنے کے دی بارکی اوتن مسال تو یکم وقت شما تپوش کرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا تبارد دیاد کی فقال ما سالنی انہا حدن اللہ حبیب بھی مانا تکوس ننکڑ دیا اکبار کیوتا غیر پتان بغیر موز انزلت کلب صدارات نازل شئے ہی الرؤی الصالحة دارا کل خوب دے یراہ المسلم چیوی دل رمسلمان او ترا لہو یادت دفارا بلسو کبوری اولی جیشی دفارا دانی خوبم لهم البشرا کے داخل لے وبهی قال حدثنا ابن امی عمر قال ابن سفیان و عبد العزیز ابن رفیل عن ابی صالح السمان عن عطاء بن یسار عن رجل من اهل مصر عن ابی الدرداء فذکر نحوه وبهی قال حدثنا احمد بن عبد الزبی قال اخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن بغدلة نبی صالح نبی درداری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ ولی سفیر فعبن اصار او قدی باپ کی حدیث دے دو باہر ابن سوامت رضی اللہ عنہ وبهی قال حدثنا عبد بن حمید وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا حجاج بن منهال قال اخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ابي فرمائي لما اغرق الله فرعون كلش غرق ولا فرعون ناغپ دریاب کی اوغت کلیم وینی وقالا من تو اغویل ایمان مرون انہو شاندار لا الہ نشتر بل عبادت و بندگ مستحق اللہ الذی مگر آزادت آمنت بیہی بنو اسرائیل شیمان روڑے پتا آزاد بن اسرائیل فقال جبریل جبریل السلام فرمائے وی ایر اللہ حبیب لو رئیتنی کتاب قتلے وانا آخذو او مارا وسی من حال البحر تاغتور خطد سمندرنا و ادسوہو فی فی او دام و رسول پخلق دی فرعون کی داخلون بی پخلق دی فرعون کی مخافت دریرنا انتو درکا الرحمتو چه دلر رحمت خدا اندی چه تراغیر نکی چه دیبیانی اللہ الہ الا اللہ چه تد اللہ رحمت راغیر نکی هادا حدیث حسن وبهی قیاد سنا محمد ابن عبدالعلا شنعانیو قرابنا خالد ابن حارسی قال حضرنا شعبت و قرابر نیدی بن ثابت و اطواع بن صائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر آدھوما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کردی عدد دعا عدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو ذکر سید اللہ بی ذکر کردی جن جبریل جبریل سلام جعلس و رشید سفیفی فی فرعون ورن نباس بی پخل دا فرعون کتوین خط دا سمندر خشیت ای اقول دا دیرن چلی لا الہ الا اللہ ونوئی فیرحمه اللہ من لا بطو رحمینی او خشیت ای ارحمه یاد دیرن چلی اغت رحمینی اور حدیث کی سے اشکال و داغی اشکال با نظام پویول و داغی جوابنا دی حدیث کی اور آویر آغلن پر اولا حدیث کی در لکر شو علی بن زید علی بن زید بن جدعان دی بعد علماء کمزور کرزولے یو تعلیم دے زید ابن جدعان ذکر دے دیکھی بل سند کی علی بن زید بن جدعان نشتا بنداد جدہ حدیث علماء برداشت کی گی با چکل متابعنی یاد پہ حدیث کی دسقات مخالفت کرے او دی حدیث کې دواړه خبرې نشتا. حدیث وګوره دې باب کې ثابت دي وجد اشکال صدا آیا ویدا خبرا سید جبریل سلام را چه خواهر راوابی او پخلق و لواچه چه دیت و بو نباسی دو وجه دا قهر و دا غزب نکده فرعا یو دا اشکال لے زکر دی وقت خود دو عذاب تستر بلی دلے لدغا وقت دے مکلف کنو دیکھ لگو رہے لکر دے دغا وقت مجبور نو زکر دغرغرے پا حال کی خود دو بلی تبلی بھی کرے لکر دغا وقت دے لاغشان مکلف نبی آتر بھی جبریل دے دے توبی نمونے کول یو عام سری دے توبی اس تو وقت دے نراغت و توبی نه نمانی که بلکی پتارو جده سر پتوبه استو که مدد شوه او که دغا وقتی دنه تکلیف لده شوه نتاغا وقت ده توبه استو نمو فایده نور کوله تلا اله اللہ ویده نمو فایده نور کوله ند جبریل صلاة و سلام ده دی خط و اچولو فایده سشوه نولم آو دی تریدی چه حدیث دا اللہ دا حبیب نا ثابت تے آو دا وقت تکلیف ثابت و کنو ثابت نگو رکم خلق چه تقدیر ثابت ہوئی او اغای قائل دی چه دا بندگان و دا افعال اللہ خالق دے وان اللہ یدل من یشاء و یهدی من یشاء دا قول دا اہل سنت دے چه اغای دا اللہ تقدیر ثابت ہے ندیل ان اللہ یحول بین الکافر والیمان اللہ تعالی دا کافر والیمان پا منس کے حائل کی دی او دی معنی دلیل سو واعلم ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وقالوا قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرها اللہ کی مہر والے او اللہ ونقلب افئدتهم وابصارهم منگ دی زون دی ایمان نارو سرگ دی حق دی دون اڑو کما لم یؤمنوا به اول مرہ نگر اللہ خبر ورکو چیاڑای زوند دوی نو دارمی دی فیران سرمو شده دی ایمان نمنا شو زکر دی ایمان اول کی پریخو اول مر امرہ کی ایمان پریخو دی باور تا توفیق ملائی روشو نجیوی اسلام ولی پخلک خطی واشو لی دا خطلک خطی اکن داشو لکو اتبا اللہ علا قلوبه او ختم الله على قلوبهم نبدي ترتیب باندې د اشکالات جواب او جوابونه په دې د غبانې وشو او دې سلام چې سپور دې الله په حکم کو یتم علایت د الله د حکم نه بغیر نه کوي وَمِن سُورَةِ هُودٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْ يَعْلَى ابْنِ عَطَاءٍ وَكِيَ ابْنِ هُدُسٍ عَنْ أَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِمَّاوِيْلُ يَا رَأَلَّا رَسُولَا نمائی تنیدی شریف را مَاوِيْلُ يَا رَأَلَّا رَسُولَا اے وَتَانَ رَبُّنَا کم زی تو رب زمن کر لعی اخلوك خلقه مخید دین سیا مخلوق لا پیدا کرنو قال کانا فی عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلط عرشه للماء قال لي فرمال كان في عماء دي عماء کی دعا لغات راغلی فقط هي ومطر دا وريض توي اینا عماء کوئی باروکی غنط وريض توي او سو کوئی چی داس درغی وريض توي نتا عماء دوریتی پمانا شی نولماء لکنی لا ندری کیسا کان ذالک العما منتقت نشی جدا عما سنگو اپا بعد اسی عما بلا مدر آخر ہے عما نبیاء عما بالقصر چن مدنی مانا ولیسا معاہو شیخن وی اسمو واللہ کانا فی عمائن واللہ یعنی اشیدو اواللہ اگر دادا تی خبری دی چیدہ اقلینا نشی راکی رو لے آددی حقیقت ترسی دے نشی بس قدیمان ایمان ساتن فکار دی والله كان في عما هو الله رب العزت ما تحته هواء وما فوقه هواء ده معنى او در عما ممدودا صحاب رقیق توئی اے ما فوق صحاب ہوا و فضا او سوط عما مقصور وئی ندا عما مقصور ما لا شیء ثابت سشینو سشینو وخلق عرشه للماء اطباقل وعرش قوبوانی عرش قوبو کی داقل نگرک عماد القصر شنمانا وکانا ولم يكن معوشه اللہ سور سرنو سور سرنو اور سے پیدا کرنو قال احمد قال يزيد العماء اليس معه شيء حضر ابو محمد بن سلمة ووكيل بن حدس ويقول شبابه ومعه شيء وكيل بن عدس سوق حدس فحافر وي او سوق فعيل سروا هذا حديث حسن وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بُرَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَبِيِّ بُرْدَانَ نَبِيِّ مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُمْلِي مُهْلَكَ وَرَكَيْ ظَالِمَكَ فَصَلَّى ظُلْمُ زِيَادَةَ كَيْ اللَّهُ مُهْلَكَ وَرَكَيْ وَرُبَّمَا قَالَ يُمْهِلُ مهلت ورکی الظالم ظالم تا حتا اذا اخذهو کلیچ رومی سینو لم یفلتهو دے پریدینا بیا ددن حلاقت لرکینا ثم قرآ آگے لستو وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ دَارِ الْعِلْمِ دَرَسَا إِذَا أَخَذَ الْقُرَى كَلَشْرُونِ سِكَلُ وَالَوْ لَرَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَوْ هَانْدَا بِشِيَاكُ بِوَالَ ظَالِمَانِ گُنَاهُنِ اِتْنِي هذا حديث حسن غريب وقد روا بوسامان برد النهو وقال يمني وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري عن ابي سامان برد بن عبد الله عن جده ابي بردان بن موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال يملي ولم يشك في دشك ندكره مخت روايات کی يملي او يمهلو دراويش وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر العقدي وعبد الملك بن عمرو قال اخبرنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية كلش دا آيات نازل شئو فمنهم شقي وسعيد وإذنه دبينا بطبخ بيوزن من اقبخوي وإذا فوش كنوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله اذا الله في غنبرة مخيني سوك بطبخ تاسوك نقبخ لكله فعلى ما نعمل على شيء نفسبان عملك ومنك يوشي قد فرغ منه شداغين فراغتا سلسكر شهر اللہ خود تقویر تی صلحت مکر قلم جاری شعر نمونگ سنگا عملکو او علا شین یا قوضا تی شینم یفرا منہو فعلا ما معمل علا شین بس شنگ عمل کو قیوشی چی فراغت تی شعر یا قیوشی چی داغین فراغت نر شعر قال اللہ حبیب علا شین بلکی پیدا چیشی بانی قدر پر غمین ہو چراغی فراغت کلے شوئے تقدر نمک کی نلی کلے وجرت بہل اقلام آو جاریشی بھی پاگو قلمنا یا عمر ولیکن کل میسر لنا خلی قلہو ہر یوسان کلے شید داغس دفارا چیدے پیدا کلے شید داغی دفارا هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرف الا من حديث عبد الملك بن عمرو وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن ابراهيم عن القمع والاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل دعوه رسول الله عليه السلام فقال فرمائي اني عالجت امراه في اقصى المدينه ما ها ملاعبتك حاصل منك وزنانا فهل لطرفت مدينيك ما دونا ما ولني صدت منها دور سيد المدينة ما دونا نمسها الاود دین شما دیسر صحبت انکو وانہا دود دال حاضر مالک سے سزائی راکے فقدی فی ما شیطا فی صلو تدما بارک آغش خوخدشی فقال له عمر رضی اللہ عنہ فی لکا سترک اللہ لو سترتا را نفسک اللہ ربانی پردہ چوری و کتا پردہ چوری فضان فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا او جواب ورنقد النبي عليه السلام سيشي فانطلق الرجل صلى الله وارتسي لجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يسرى فدعاه ربي بلنو فاتبعه وارتسي لجل الله حبيب يسرى فدعاه ربي بلنو فتلا عليه فدباني دعات الوسطو اقم الصلاة طرف النهار پابندیو کپا مصطع ادوار طرفون درس کی سارا و مادی در وزلقا من اللیل وغلقا من الليل او قصاو قاتو کی دشفینا نما خام ما سوطن مکا او طرف النهار سو سبا ما سوطن مماریر ان الحسناتی یذهبن السیئات نیکی یعنی بینز منزنا ختموی گناہم صغائر لرا ذالک ذکرا للذاکرین نصیحت دے دپار د نصیحت غسن کو الاخ الالا فقال رجل دسی ویلیو شرید دی قومنا ویلیو شرید دی قومنا حالا لہو خاص شعا ادا حضرت دپار خاص دا قال بل الناس کافا طول خلق دپار دا اللہ قانونی چلا پنی کو سر بلا تو بو آر گناہون وافتی آد بو گناہون دپار تو بشر دے هذا حدیث حسن صحیح فحاکر آرہ اسرائیل سماکن عن ابراہیم عن القمع والاسود عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وروا شعبت عن سماکن عن ابراہیم عن الاسود عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وروا سفیان الثوری عن سماکن ابراہیم عن عبدالرحمن بن یزید عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ وروایت حول عیسیٰ من روایت الثوری وبه قال حدثنا محمد بن یحیٰ النیسابوری قال حدثنا محمد بن یوسف عن سفیان الثوری عن الاعمش وسماکن عن ابراہیم عن عبدالرحمن بن یزید عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ عن سفیان عن سماک عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه ولم يذکر فيه عن الاعمش وقد روى سليمان التيمي هذا الحديث عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابن سعيد سليمان التيمي عن ابي عثمان النبي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا شبيشك وسعي سعاب من امراه قبلة حرامه رسول رسیدن ایدی او زنانن اخفرون دحرام تفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم راغل او نبی علیہ السلام تفصالہو ان کفارتها او زدی گناہ دا کفاری تفوس تکڑیو فنزلت اقیم السلاة ترقین نهار وزلت من اللی فقال الرجل علی هذه یا رسول اللہ ازمان فرخات حکم دے فقال لکا ولمن عمل بیا من امتی تار پارو جسوک تدی آتا ملو جنمال امتنا طول پارا حکم دے آنا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا حسین بن علی الجحفی عن زائدة عن عبد الملک بن عمیر عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل طلع بيت شهر عليه فقال يا رسول الله رايت رجلا خبر راك لي شري بارك لك امراه ملاو شدي امراه سرا وليس بينهما معرفه تريف من سفي جنزلون فليس ياتي الرجل الا امراتی شن اللہ قد اتاہو الیہا الا انہو لم یجامعہا ننو چرات لردی کئیو سڑے اقبلو بی بی تدیوشی مگر درات لردی دی دیتا الاو دلین چی ہم لسترین لکڑے فارخان زل اللہ وفن الصلاة ترف انہا وزلخ من اللین ان الحسناتی یزہبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین فامر و توضع و صلی حکم اور تو کچھ یاد سکتے ہوں جو کی قال معاذ فقد یا رسول اللہ یہی انه خاصه دارت پر خاص دا ام للمؤمنین عامه یا تطول مومنان تام حکم دے چی اللہ دنی کو سر گناہنا ختمی قال بل للمومنین عامہ هذا حدیث لیس اسناد بمتصل عبد الرحمن بن امین الالم یسم من معاذ بن جبل معاذ بن جبل مات فی خلافت عمر آقوا خلافت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات سے وقتل عمر و عبد الرحمن بن امین الالم آقا عمر رضی اللہ عنہ شہید سے عبد الرحمن بن امین الالم غلام صغیر اغلا و لکی غلام ابن ست سنین دشپگ کالو وقد روا عن عمر ورآه دو عمر رضی اللہ عنہ قتلن دے وداغن روایت ہم کرے وروا شعبت هذا الحدیث عن عبد الملك بن عمیر عن عبد الرحمن بن ابی لیلا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وبه قال حدثنا عبد الله بن الرحمن قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحه عن ابن يسر قال اتتني امراه وراغب وما تو زنانا تبتاع ثمرا كجر يغسي فقلت معاف ان في البيت تمرا لطيب منه فدي دن كور كي كجوري يا غرد ندير بزيداري فدخلت معي ما سر دن شو في البيت كورتا فاهيت لها ما قصدت وغيت فقبلتها تقبيل ميوكو فاتيت ابا بكر نزراهن ابو بكر رضي الله عنه تا فذكرت ذلك لو ذا حضر من تذكر كفقار وستر على نفس الفضان فرد واشا وصد توبو باسا ولا تخبر هذا شاك وائما فلم اصبر صبر نومك دم ربوك دي بنارا بان فروتو فاتيت عمر فذكرت له ذلك فقال وستر على نفسك وتب ولا تخبر حدا فلم اصبر ما صبر نكور آل النبي السلام تا فذكرت ذلك له فقال اخلفت غاضيا في سبيل الله في اهلي بمثل هذا آیا اخلفت هذا اے سوے خلفت الرجل فی الیدی تو اجالات جو اتنا اگن اکرز دا کارونا کے وی آیا رشت کار کر دیتا دیو غاضی فی سبیل اللہ صدر آغد بال بچ بارک فمسل بدی اور اللہ لا رکھوتے اتا دا سکری حتا تمنا فردی چی دیکس تمنا کا انہو لم یکن اسلم آئلہ کل تسا چی دو اسلام نور اور مگر دغا وقت دانا سی کو مسلمان ای خفا ہو تو دو چی دی وقت اسلام روڑے نزا اسلام سر مخیلی طول گناہ نماغ کی حتا جنن انہو من اہل النار دخیال کرو چی دید جہنم آنے قال واترق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیلا اللہ حبیب سر مبارک کا ترکڑے و بیرگت حتی اوہی میں تردیچ وحی ورطوشوا اقن السلاة ترخ انہار و ذلف من اللیل ان الحسنات یزہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین قال ابو الیسر رضی اللہ عنہ فاتیتو فقراہا علیہ راغل ابن دا دستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما فقارا صحابو یا رسول اللہ علیہ را خاص تو عام لنا سے عاما بزن پار دا خبر خاص تک خلق العام قال بل لنا سے عاما على حدیث حسن صحیح غریب عقیس ابن الربیع وعفو وکی وغیرو وروا شریف ابن عثمان ابن عبداللہ الحدیث مثل رواية قيس بن الربيع وفي الباب نبي أمامة وواصلة بن الأصفع وآنس بن مالك رضي الله عنهم وأبو اليسر اسمه كعب بن عمرو ومن سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا الحسين بن قريش الخزاعي قال اخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم وعزت من چدا بچے دی عزت من دے نوسے دی عزت من دے کڑوسے دی عزت من دے یوسف علیہ السلام نے پخپل پیغمبر دے والد محترم پیغمبر دے نکاہ اور نکی پیغمبر آگی نسل پا نسل پا پیغمبر آنو کراغنے ولو لبستو کما وقت تیر الله حبیب وی پا جیل کی ما لبیتا یوسف لکس مرچ دیر وقعی تیر کڑیو ثم جانی الرسول بیامات البادشاہ قاسد راغنے نو عجبت ما بدا غداوت قبول کڑیو او جیل نبیرو تے او دا سب امینو ویلیسی اغوی لارشاہ او قاسد تیز لا جیل نو جمنا ثم قرار الله حبيب يوسف لما جاءه الرسول قال شي يوسف عليه السلام تد بادشاہ ساج قاصد راغله قال ارجع الى ربك وي واپس لارشا اغف المالك تو بادشاہ تے فصل تپوسیو کما بال النسوة اللاتی سو حال دننا تطعن ایہن شخ اللہ سنے زخمی کریو قال الله حبيب ورحمه الله لا لوط رحمه الله عليه السلام ان كان لا يئوي الى ركن شديد يقينا هو غاش خام خازين يولدل مضبوطك الله مدد نصرت داوي سرو انه كان لا يأوي الى ركن شديد ركن شديد سو الى الله سبحانه وتعالى ايين لوان ليكم قوة اواوي الى ركن شديد اواوي الى ركن شديد ما بعث الله من بعده نبيا نو نظر علی گر اللہ پس داغنی او پیغمبر مگر علی دلوب اللہ فی ذروت من قومہی مگر فعالا اچت نصب کی بقومنا قوم بے دمر آلا نصبو کد پیغمبر خبر بے لمن لا خود خلق دزرر نبے بچکونو وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدتو عبد الرحيم عن محمد بن عمر نحو حديث الفضل بن موسى الا انه قال مگر او ما بعث الله بعده نبيا نورا لغير الله قصدا بن يوفي عمر الله في ثروة من قومه ثروة في عدد كثير من قومه قلت عباد والقوم نائی تد پیغمبر مرگوی بنوط دن کی خدا غد تکلیفن بچاوے کل قال محمد ابن عمرین اثروت والکسرت دیر والمنع او دائید منع قوت با وحادا صحب روایت الفضل بن موسیٰ وحادا حدیث حسن ومن سورة الرعد ذ سورہ رعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی قرہ سنا عبد الرحمن قرانا ابو نعیم عن عبد الله بن الولید وكان يكون في بني عجل هو غفر لي من كان بكر بن شهاب عن سيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت يهود ورامت وجيشي يهود نبي عليه السلام تتقالي عبد القاسم يا عبد القاسم صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن الرعد منتخبر رعد كده دي رعد باركي غرب الكيب وريس ما هو ذاتي قال ملک من الملائکه اذا ملک من الملائکه نام وقتن بالسحاب او دې پر یوز مقرنه ما هو مخارق من النار او د سرا مخاری دی جمل میں خوراک ہو وہ یہ سب کیا جامع چیزا ستاو کی او معصومان تیو بلوئی جامعنا دبلی خنسی جوڑا کی ددسر پوری بھی دوری سوقو بے حس صحابہ شریف دی ورد ہے کشا اللہ کم زیل سے اللہ فخشی فقال ما هذا الصوت الذي نسمع سمعوا عبارة شمونه أورو قال زجرة بالصحاب دار خلد وليزدي دار خلد شرل وليزدي إذا ساقه إذا زجره كليش أغا شري حتى ينتهي إلى حيث أمره تردی چورسی کی کمزیت چورتا حکم شوی خالو صدقتا و اشتیائی فقالو دی یهود ویلو فاقبرنا عمّا حرم اسرائیلو قبر را تراتا داغس بارکی داغسنا چه حرام کیو یعقوب علیہ السلام قضان قرر اللہ عزیب اشتکا عرق النسا اغتد عرق النسا بماریوا فلم نجد شینلون دیو شیولا ایوهو جاہد دیر موافق دا بسرا مگر وقی دوخانو پیدائی پردانک حرم آجو حجید پیدان حرام کل قالو صدقتا ایتا رشتی آوئی ویدہ برمن لے اللہ وطارت شفا درات دیدی مارینا نکم محبوب توعام چرے پیدان دے بندئی او محبوب سکاک دے بندئی نو محبوب توان ورتدو وحی او محبوب سکاک ورتدو خانو قیو او دا سی نظر دائی پا شریعت کے منل درستو زمون پا شریعت کے دا سی درستنو فلگانے پا ہر رمادی وجن احرامی کر ای صدقتا ہارا حدیث حسن صحیح غریب وبهی قال حدثنا محمود بن خداش البغدادی قال عبدنا سيف بن محمد الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ونفضل بعضها على بعض في الكل وروان وقت بعض هديت بعض بان كفرات يوكي فخند نوكي قال أدخل دخل غدك جوت وعي أدخل أوكي غدك جوت والفارسیو دام د کجوریو قسم دے والحلو والحامد او خوب او ترش بار نیوی خوگی بار ترشی هذا حدیث حسن غریب وقد رواه زید بن ابی عن ویسا عن الاعمش نحو هذا وصيف بن محمد واخو عمار بن محمد وعمار اسقط من نوير مذبوط داغنا وهو ابن وقت سفيان السوري رحمهم الله سورة ابراهيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابو الوليد قال اخبرنا حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب قناع اغلوتي طويش بعد فراق كيديشي فليح تالي فارق رطب تازت جري فقال مثل كلمة طيبة بمثال لكلمة فاكك شجرة طيبة فشان دون فاك يسلها ثابت يهدار مضبوط في كلاك تزمات وفرع في السماء وسعني في ذات ربك تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ورکی اخنی اخنی هر وقت پوکم نخل رکھا رہی النخلا ایک شجر قیبا کجورت مراد دا ومثل کلمت خبیصت مثال لکلمی پلیتی دا شرک و کفر کشجرت خبیصت پشان دولی گندازی ایج تست من فوق الارد چرالر بشید پاسد ازمکی ما لها من قرار داغیر پارس قرار لی قال هی الحنزلتو ایدا مرغل سوئی قال فاخبرت بذا قال فاخبرت بذلك والعالية ما بالعالية تخبرنك فقال صدق واحسن وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو بكر بن شعيب بن حبان عن ابيه عن انس بن مالك نحوه بمعناه ولم يرفعه ولم يذكر قولا بالعالية قوم دا بالعالی ذکر کرنے وہارا اثر من حدیث معاذ بن سلمہ ورواغ الواحد مثل هذا موقوفا ولا نعلم احدا رفعه نتیجن وطن چدا حدیثی مرفو کرنے غیر حماد بن سلمنا ورواغ معمر محمد بن زید غیر واحد ولم يرفعه مرفو کرنے وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبي قال حدثنا عماد بن زيد عن شعيب بن الحبهاب عن انس بن مالك نهى حديث عبد الله ابي بكر بن شعيب بن الحبهاب ولم يرفعه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال اخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعيد بن عبيدة يحدث شر حديث بيان عن البراء البراء رضي الله عنه هنا اورد النبي عليه السلام في قوله مبارك قول رضي الله عنه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره كان في القبر ده في الاخره في معناه في قبر اللہ مومن پسوال جواب کی مضبوط ہے اللہ مجلنا منہ اذا قیل لہو کل شویر شیدتا مر ربک رب دسوم دے وما دینوکا دین دسو ومن نبیوکا پیغمبر دسوکو اللہ توفیق ورکی کلکی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن بهن عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة هذا الله لستوى عائشة بدايات مباركة وتبدل الأرض غير الأرض وكملت بدل بكريش المكة بغير ذي المكنة قالت يا رسول الله بيبير يد الله رسول جراز مكة بدلو لشين ايه فأين يكون الناس داخلت بكم زيكي قال على الصراط یدای د پپلی شراتی ویبا یقولون فی ظلمت دون الجسد مسلم شریف حدیث ہے داروی کا اختیار کی دی پلد کلنا امام دے حکیو وید جسر نم سرات مراد پپلی شرات نہیں السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشحال ساتا محترم و زمین دکان پتہ مہر ہوئی توحید و سنت کے سٹ اینڈ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45